بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 81 من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، ولا زلنا في أحاديث الباب التي ذكرها المؤلف تحت باب جامع. ما هي الأدلة التي استدل بها الظاهرية على وجوب تحية المسجد؟ وهذا رسيل يرفع يده، هات يا رسيل. حديث جابر ما هو؟ قم يا سليك فاركع ركعتين. وحديث من؟ حديث الباب، حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد. وهل هناك دليل ثالث؟ من سيجيب فله كتاب. ها نعم لا، ما هو أدلة مستنبطة، أدلة صريحة. له كتابان، حديث هذا لا، هذا مذكور حديث أبي قتادة. من ما هو الحديث؟ لله درك، قد أجاب فهو أسد، ما شاء الله عليه. لكل مسجد تحية، حديث ضعيف. هذا من جملة ما استدلوا به. أحسنت أحسنت يا أبا بكر، فله كتابان. كثير من الظاهرية ما عندهم ضبط في باب علم الحديث. نعم قد يقول قائل الشوكاني، الصنعاني، الإمام الوادعي، الإمام الألباني، هؤلاء يرون وجوب تحية المسجد، لكن بعض الظاهرية يستدلون به. وأكثر الفقهاء الذين لا عناية لهم بعلم الحديث يستدلون بما هب ودب مما ورد في الباب. فإذا هذا أضفه من جملة أدلة الظاهرية، هذا يضاف من جملة أدلتهم. ومما استدلوا به حديث أبي ذر، وهو حديث طويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: إن لكل مسجد تحية. والحديث ضعيف كما تقدم بيان العلة، مع أن هذا الحديث كما سمعت ضعيف، وليس كل من قال بوجوب تحية المسجد يستدل به، ولكن يستدل به بعض الفقهاء الذين يرون وجوب تحية المسجد، فهو من جملة أدلتهم. وإلا فمن كان محدثا من العلماء، من أئمة العلل، ممن يرى وجوب تحية المسجد، فهو لا يستدل بهذا الدليل، وإنما يستدل بحديث جابر وحديث أبي قتادة. ولا زلنا مع أدلة أصحاب القول الثاني. من هم أصحاب القول الثاني؟ من هم يا داود؟ الجمهور، أصحاب المذاهب الأربعة، منهم أصحاب المذاهب الأربعة، فاستدلوا بأدلة ذكرنا لكم بعضا منها فيما تقدم. من ذلك ما هو؟ حديث طلحة بن عبيد الله قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. طيب، ومما استدلوا بها أيضا حديث ابن عباس لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، فقال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. قالوا: فهذا الحديث والذي قبله يدل أن هذه هي الواجبات، هذه هي الفرائض. ومما استدلوا به أيضا ما هو؟ حديث عبد الله بن بسر أن رجلا جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالناس يوم الجمعة فجعل يتخطى رقاب الناس، فقال له عليه الصلاة والسلام اجلس فقد آذيت. ذكرنا لكم ثلاثة أحاديث. ومما استدل به الجمهور أيضا ما جاء عن أبي واقد الليثي قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. رواه البخاري برقم 474 ومسلم برقم 2177. والشاهد منه دخول النفرين ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، أحدهما رأى فرجة فجلس، هذا هو الشاهد، وليس في الحديث ما يدل أنه صلى ركعتين. قال الجمهور فهذا يدل على أن تحية المسجد ليست واجبة، ولو كانت واجبة لأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يصلي ركعتين. وكذلك الآخر، وأما الآخر فجلس خلفهم، ولو أنهما صليا لنقل، كما أنه نقل إدبار الأول وذهابه وذكرت القصة من ذلك الموضع، فما المانع أن يذكروا صلاة الركعتين لكل واحد منهما؟ قال الجمهور فهذا دليل أن تحية المسجد مستحبة ليست واجبة، ولو كانت واجبة لأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الركعتين، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. حمله الظاهرية على أنهما احتمال أنهما صليا، ثم بعد ذلك تقدموا إلى الحلقة وجلس فيها، لكن كما سمعت رد عليهم الجمهور بما ذكرناه لك. ومما استدل به الجمهور أيضا ما جاء عن كعب بن مالك رضي الله عنه، الحديث بطوله في قصة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه، وهو حديث طويل، والحديث في الصحيحين، الحديث بطوله، وإنما نأخذ الشاهد منه. كعب بن مالك روى خبر تخلفه عن غزوة تبوك وما حصل له بعد ذلك، تعرفون الحديث بطوله، لكن الشاهد منه لما أنزل الله تلك الآيات وفيها فرج وبشرى له قال في الحديث فانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون ليهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس، فقام طلحة ابن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. قال فكأن كعب لا ينساها لطلحة. حديث فيه من العبر وفيه من الفوائد ما هو موعظة، فأنا أنصحكم أن تحفظوا هذا الحديث أو أن تكرروا المطالعة وإدمان النظر في قراءته. قال حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس، فقام طلحة ابن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. قال فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور ويقول أبشر بخير يوم مر عليك، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا، بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر. قال وكنا نعرف ذلك. قال فلما جلست بين يديه الحديث، والشاهد منه قوله فلما جلست بين يديه، الشاهد منه قوله فلما جلست بين يديه، هذا وقت فرح وموطن سرور وبشرى. وسياق الحديث يدل أنه ما صلى ركعتين، والحديث على ظاهره أنه جلس، دخل المسجد مباشرة فقام الناس يهنئونه. وليس هذا وصف إنسان كان غائبا عنهم يأتي فيصلي ركعتين وما إلى ذلك، وإنما أول ما دخل المسجد في الحديث أن طلحة ابن عبيد الله قام مباشرة وهنأه، ثم بعد ذلك جاء وجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الجمهور فهذا يدل أن تحية المسجد ليست واجبة، ولو كانت واجبة وهذا الأمر مستقر عند الصحابة وأن الأمر للوجوب لكان الأولى بكعب أن يصلي ركعتين، هذا أمر. الأمر الثاني لم ينبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جلس بين يديه، ولم ينبهه أحد من الصحابة لما دخل وكان بعيدا من رسول الله. هذا من أدلة الجمهور. والحديث في البخاري برقم 4418، ومسلم برقم 2772، ومن الأدلة التي استدل بها الجمهور أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل المسجد يوم الجمعة ليخطب بالناس يسلم ثم يجلس، ولم يرد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خطب الجمعة يبتدئ بصلاة الركعتين لتحية المسجد. ثم سار على هذا الأمر الخلفاء الراشدون ثم إلى يومنا هذا، وهذا لم يختلف فيه العلماء أن الخطيب يوم الجمعة من السنة أن يدخل مباشرة إلى المنبر يسلم ويجلس فيقوم المؤذن ويؤذن. على هذا جرى عمل الناس، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم. قالوا فلو كانت تحية المسجد واجبة لا أوجبت على هذا الخطيب الذي يدخل المسجد ليخطب بالناس، وليس هناك ما يخصص حديث أبي قتادة. فلطالما وأن الظاهرية يقولون هو حديث عام، فما هو دليل التخصيص أن الخطيب يوم الجمعة لا يصلي الركعتين؟ يجلس على المنبر ليس شرطا، وهو يسمى جالس أيضا، هذا الذي يصعد على المنبر هل هو جالس؟ خلاص جالس، فجلس، وهو يشمل من جلس على الكرسي ومن جلس على المنبر. ولم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر منبر، وإنما صنع له بعد ذلك. نعم، يقال هو مرتفع، لكن الآن حتى ولو كان بدون منبر، لو أردت أن تخطب في مسجد ما فيه منبر تقول ما سأخطب إلا إن وجد منبر، طيب ستخطب بدون منبر فهل ستصلي ركعتين؟ سيكون هذا الفعل محدث، فليس شرطا أن يكون موجود منبر، وأن المنبر لا يأخذ حكم الجالس، هو أصلا قد جلس من المسمى اللغوي. لكن أيضا كما سمعت هذا الأمر مجمع عليه حتى وإن لم يكن هناك منبر، الخطيب إن دخل المسجد لا يصلي ركعتين تحية المسجد قبل أن يصعد المنبر، وإنما مباشرة. هذا يحتاج إلى دليل. نعم، أن الجلوس على الكرسي هو في حكم القائم. نحن ننظر الآن في اللغة، هذا الذي على الكرسي الآن أنا ماذا أسمى، قائم ولا جالس؟ هل هذا فيه خلاف؟ فإذا ما هناك خلاف أنني أسمى الآن جالس. فالذي يخرج الجالس على الكرسي والخطيب على المنبر يخرجه من مسمى القيام، هذا ما عليه دليل حتى في لغة العرب. ومما استدل به الجمهور أيضا أنه قد نقل الإجماع أن الذي يدخل المسجد وهو على غير طهارة أنه لا يجب عليه صلاة الركعتين. نقل الإجماع أن من يدخل المسجد وهو على غير طهارة أنه لا يجب عليه صلاة الركعتين. وجه الشاهد، أنتم تقولون يا أيها الظاهرية أن تحية المسجد واجبة، ما هو الدليل؟ الدليل حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد، هو حديث عام. ما الذي أخرج هذا الذي على غير طهارة من هذا العموم؟ ما هو الدليل أن هذا الذي يجلس وهو على غير طهارة لا يجب عليه صلاة الركعتين؟ فإذا هذا الإجماع يدل أن تحية المسجد ليست واجبة، وأن حديث أبي قتادة ليس على يدل على الوجوب، هكذا يقول الجمهور، وهذه حجة تعد قوية. ومما استدل به الجمهور أيضا فعل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فقد ثبت عن ابن عمر أنه كان يدخل المسجد ثم يخرج فلا يصلي، حمله الظاهرية على أنه ربما دخل ولم يجلس، ربما دخل وهو على غير طهارة، لكن هذا يحتاج إلى دليل، لأن الأصل من أراد الدخول إلى المسجد يكون على طهارة. وأما قولهم قول الظاهرية بأنه محمول على أنه يدخل ولا يجلس وإنما يمر مرورا، فيقال أن هذا الفعل قد ثبت عن جماعة من الصحابة، كما جاء عن زيد بن أسلم رحمه الله قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون، رواه ابن أبي شيبة برقم 3341 وإسناده حسن. فهل يعني أن جميع هؤلاء الصحابة الذين ينقل عنهم زيد بن أسلم كانوا إنما يمرون مرورا للمسجد هكذا عبثا؟ لا يمكن تأويل الأثر بهذا، وإنما قد يكون بعض أفرادهم ربما دخل لأمر وخرج قد يحمل، لكن أن يكون الرواية عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد ويخرجون كما يقول الراوي فلا يصلون، إذا دخل الأول وخرج ولم يصلي الآخر، يعني إن كان مرورا الآخر ما الذي معه والآخر والآخر، وإنما تحمل أنهم يدخلون المسجد إما لحضور حلقة علم وإما لجلوس ومذاكرة ومدارسة وقراءة للقرآن، فيجلسون ثم يقومون ويخرجون دون أن يصلوا. هذه الآثار تدل على أنهم كانوا لا يصلون تحية المسجد في بعض الأحيان، هكذا قال الجمهور، يعني أن هذا فعل الصحابة هذا دليل على أن تحية المسجد ليست واجبة. جاء عن زيد بن أسلم أيضا أنه قال كان الرجل منهم، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يجنب ثم يتوضأ ثم يدخل المسجد فيجلس فيه. نعم، هو أجنب بمعنى أنه يذهب يغتسل ويتوضأ، والراجع في هذه المسألة ما هو؟ انتهينا من الأدلة. هذه المسألة كل يعمل ما ترجح له دون تجديع وتشنيع على المخالف، الأمر فيها يرجع إلى اجتهاد المجتهد وبحثه، فيبحث وينظر في الأدلة وكلام العلماء ينظر في الأدلة وفي كلام العلماء ويعمل بعد ذلك بما يقربه إلى الله، يتعبد لله بما ترجح له، إن رأى الوجوب فله ذلك وإن رأى الاستحباب فله ذلك، كل قول من هذه الأقوال قد قال به علماء. وقد رجح عدم الوجوب جماعة من العلماء والمحققين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية هو ظاهر ترجيحه، وكذلك هو ترجيح ابن القيم، وأيضا ترجيح ابن قدامة وابن المنذر والنووي والحافظ ابن حجر وابن عبد البر، كل هؤلاء يرون أن تحية المسجد مستحبة، يوافقون قول الجمهور، وأيضا ابن الملقن وأيضا ابن دقيق العيد، ومن المتأخرين جماعة منهم ابن باز وابن عثيمين، أيضا شيخنا صالح الفوزان، شيخنا عبد المحسن العباد، شيخنا محمد بن علي بن آدم الأتيوبي، كل هؤلاء يرون الاستحباب. فأنت إذا رجحت قولا انظر في أدلة الجميع، ثم ليكن عندك في المسألة سلف في أي مسألة من مسائل الفقه، اجتهدت وبحثت ونظرت في الأدلة، قل بما يقربك إلى الله مع وجود سلف. فالذين ذكرناهم يقولون بالاستحباب، إن بلغ بك الاجتهاد بعد البحث والنظر والتحقيق في مثل هذه المسألة للاستحباب، فأنت بنيت هذا الاستحباب على ما ذكرنا لك من أدلة، وعلى ما ذهب إليه جماعة من العلماء ممن ذكرناهم لك. وأما الذين قالوا بالوجوب فهم أيضا علماء، ولكن ينبه على مثل هذه المسألة من باب الفائدة أنه لم يقل بالوجوب إلا داود الظاهري ومن جاء بعده، وأما قبل داود الظاهري فلم يقل أحد من العلماء أن تحية المسجد واجبة، بل نقل الحافظ ابن حجر والنووي الإجماع أنها سنة مستحبة وليست واجبة، وهذا الإجماع مبني على ما ذكرنا لك من أحاديث وبعض المفهومات. نعم، وقبل ذلك أيضا ممن خالف الظاهرية في هذه المسألة واحد من كبار المتجلدين لمذهب داود الظاهري، وهو من؟ ابن حزم الظاهري، فهو يرى الاستحباب ويوافق الجمهور ويرد على الظاهرية الذين يقولون بالوجوب. وممن قال بالوجوب من علمائنا ممن وافق قول الظاهرية الإمام الصنعاني والشوكاني والإمام الألباني والإمام الواذعي وشيخنا يحيى، فهؤلاء يرون وجوب تحية المسجد. والخلاصة كل يعمل ما يقربه إلى الله في هذه المسألة وفي غيرها بعد التحري والبحث عن الحق والبحث في الأدلة، وليكن عند من ذهب إلى ذلك القول سلف في المسألة، لا يكون عن تقليد ولا عن هوى. وبهذا نكون قد انتهينا من مسألة حكم تحية المسجد، وكل واحد منكم يعمل ما يقربه إلى الله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.